فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى الإمام صلاة الجمعة ولم يجهر بالقراءة فيها فهل تصح صلاته؟ نعم تصح صلاته، والجهر السنة ما هو واجب. نعم.